يقول: كيف نحقق الإخلاص لله تبارك وتعالى في أعمالنا وبالذات في شهر رمضان؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشخص لا يجعل لله شريكا في أعماله، ولا بد من مراعاة انتفاء الشرك الأكبر وانتفاء الشرك الأصغر. لا بد من انتفاء الشرك الأكبر ولا بد من انتفاء الشرك الأصغر. فعندما يخلص العبد عمله لله جل وعلا بحيث أنه ما يجعل معه شريك بأي وجه من الوجوه، حينئذ ينغرس الإخلاص في قلبه، ويبقى عليه بعد ذلك الحرص على أداء الواجبات الأخرى وترك المحرمات، ويضاف إلى ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وكذلك ترك المتشابهات. وفي باب الزهد يعني يقلل من المباحات التي يكون الإكثار فيها مؤثرا عليه في طاعاته، وبالله التوفيق.